بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبتدأ على بركة الله من هذا اليوم بتدريس الحلقة الثالثة من البداية بعد أن انتهينا عليكم السلام في العام الماضي من تدريس الدورة السابقة. كنت قد بدأت في النجف بتدريس الحلقات، الحلقة الأولى والثانية خلال 3 سنوات والحلقة الثالثة خلال 4 سنوات، وأحمده وأشكره سبحانه وتعالى أن وفقني لإكمال الدورة السابقة وأبدأ بدورة جديدة في الحلقة الثالثة في النجف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإكمالها. بدءا، لماذا هذا الإصرار كما يؤاخذني بعض الأخوة على تدريس الحلقات؟ لماذا طيلة عدة دورات أدرس الحلقات ولا أنتقل إلى تدريس كتاب آخر؟ لست هنا بصدد أن أبين مزايا الحلقات بنحو الاستقراء، إنما أبين مسألة مهمة. إن السيد الشهيد رحمة الله عليه في مقدمة الحلقة قال أن من يدرس الحلقات يكون مهيئا لحضور البحث الخارجي، وهذه ليست مجرد دعوة من فقيه أصولي عملاق كباقر الصدر رحمة الله عليه. ومما يؤكد هذه الدعوة، أقول مما ولست بصدد الاستقصاء التام، إن الحلقات كتبت بطريقة منهجية توافق طريقة سير الفقيه في عملية الاستنباط. الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا، أول ما يبحث عن الدليل المحرز، والدليل المحرز على نحوين: الدليل الشرعي والدليل العقلي. فإن لم يجد دليلا شرعيا ذهب إلى الدليل العقلي، وكذا الدليل الشرعي أيضا على نحوين: دليل شرعي لفظي، وأول ما يبحث الفقيه عن الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. فإن لم يجد دليلا محرزا لا من الدليل الشرعي ولا من الدليل العقلي، حينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. وهكذا تسلسل السيد الشهيد رحمة الله عليه في دراسة مباحث الأصول. بخلاف كثير من الكتب، الطالب ينتقل من موضوع إلى موضوع دون أي يعرف بنحو التصديق إلا بكلفة ومؤونة أين هذا البحث من خريطة عملية الاستنباط. هذا أولا. وثانيا، إن الكتب الأخرى التي تدرس اليوم غير الحلقات هي إما أصول المظفر رحمة الله عليه أو الرسائل، وبعد ذلك الشيخ الأنصاري، وبعد ذلك الكفاية. وكتاب الكفاية على أهميته وعظمته كتب قبل ما يقرب من 100 عام، وعلم الأصول تطور تطورا هائلا على يد تلامذة صاحب الكفاية الأعلام الثلاثة: الأغا ضياء الدين العراقي، ومحمد حسين الأصفهاني، والميرزا النائني رحمة الله عليهم أجمعين. والبحث الخارجي اليوم يركز كثيرا ويدور مدار أبحاث الأعلام الثلاثة، وبالتأكيد أبحاث هؤلاء الأعلام ليست مذكورة في الكفاية لأنهم من تلامذة صاحب الكفاية وقد جاءوا بعده. والسيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقات يشير إلى آراء الأعلام الثلاثة. وأنت ترى إذا درست أصول المظفر ثم انتقلت مباشرة إلى الكفاية، فحينما تحضر البحث الخارج تجد نفسك غريبا في البحث الخارج، لأنه لم يمر عليك رأيا للمحقق العراقي ولا للإصفهاني ولا للنائيني، لم تذكر هذه الآراء في الكفاية. بينما طالب الحلقات يحضر البحث الخارج وهو مستأنس الذهن بأفكار هؤلاء الأعلام. هذه بعض مزايا الحلقة الثالثة أو الحلقات. لكن تحتاج هذه الكلمة إلى مزيد توضيح. ما معنى أن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول أن من يدرس الحلقات يكون مهيئا لحضور البحث الخارج؟ كيف يدرس الحلقات لكي يكون مهيئا لحضور البحث الخارج؟ هل يمر على الحلقات مرورا درسيا معلوماتيا دون أن يغوص ويستوعب مباحث الحلقات؟ يعني مجرد أنه يحضر درسا وينتقل من حلقة إلى أخرى وينتهي من دراسة الحلقات كيفما كان فيكون مهيئا، أم ليس الأمر كذلك؟ الإنصاف لا. الطالب الذي يدرس الحلقات بشكل سطحي لا يكون مهيئا لحضور البحث الخارج، بل لا بد من دراسة الحلقات بشكل معمق والانتقال من حلقة إلى أخرى بشكل منهجي صحيح. وبالتالي فمن يحضر الحلقة الثالثة لا بد أن يكون قد درس الحلقة الثانية، لا بد أن يكون قد درس الحلقة الثانية، لأن مباحث الحلقة الثالثة تعتمد في كثير منها على استيعاب مباحث الحلقة الثانية. وأضرب لكم مثالا للتوضيح. نأتي في الحلقة الثالثة نبحث هل تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أم لا تقوم. هنا السيد الصدر في الحلقة الثالثة يغوص مباشرة في أنها تقوم أو لا تقوم، لكنه قدم بحثا في الحلقة الثانية أنه ما هو الفرق حينما نقول تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي وهل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. في الحلقة الثانية بين الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي. ولذلك الأستاذ في الحلقة الثالثة لا يستطيع العودة إلى الحلقة الثانية ليبين ما هو الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي بشكل مفصل وفق أمثلة الحلقة أو وفق شروح الحلقة الثانية. هذا الطالب لابد أن يكون متهيئا وقد جاء وفي ذهنه الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي ليدخل في مبحث هل تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. طبعا من لم يدرس منكم الحلقة الثانية وقد درس أصول المظفر، إذا كان محصلا، وإن شاء الله كلكم محصلين، يستطيع إذا كان محصلا نابها أن يقرأ الموضوع أو يدرس الموضوع قبل دراسة الموضوع في الحلقة الثالثة. يعني كل موضوع بموضوعه يستطيع أن يدرس الموضوع في الحلقة الثانية درسا جيدا ثم يأتي يحضر نفس الموضوع المشابه في الحلقة الثالثة، على أن بعض الموضوعات في الحلقة الثانية لم تذكر في الحلقة الثالثة، اكتفى السيد الصدر رحمة الله عليه ببحثها في الحلقة الثانية. وأيضا توجد بعض الأبحاث وكثير من الأبحاث في الحلقة الثالثة لم تعالج أصلا في الحلقة الثانية. من هنا لابد الطالب أن الطالب الذي يشرع بدراسة الحلقة الثالثة يكون مهيئا لمباحث الحلقة الثالثة، لابد أن يكون قد درس الحلقة الثانية أو درس كتابا آخر وهو طالب نابه محصل ويدرس في نفس الوقت درس الحلقة الثانية، يهيئه يحضره يفهم مطالبه من خلال مراجعة الشروح وهو طالب نابه فيحضر الدرس في الحلقة الثالثة. والأصول والمباحث الأصولية تحتاج إلى مزيد من التفكير والتأمل، وهذا التأمل لن يحصل بمجرد حضور الطالب الدرس عند الأستاذ. وصيتي أولا أن يقرأ الطالب المبحث في كتاب الأصول عند السيد الصدر رحمة الله عليه، يقرأه لكي يضع خطا تحت الأمر الذي لم يفهمه. إذا جاء الطالب وهو لم يقرأ كتاب الأصول ويشرح الأستاذ، هو سوف يتخيل أن هذه الأمور موجودة في الكتاب، لا يستوقف عندها، لا يستحضر الذهن لتفهمها، لا يسأل الأستاذ أن هذا المطلب لم أفهمه، أو أن هذا المطلب ربما شرحه بخلاف ما موجود في عبارة الكتاب. لا بد أولا أن يقرأ عبارة الكتاب، يفهم منها ما يفهم، ويجر خطا تحت العبارة التي لم يفهم والمضمون الذي لم يفهم، وبالتالي يكون منتبها حينما يشرح الأستاذ ويكون عارفا، وإن لم يفهم من خلال الشرح يسأل الأستاذ بعد الدرس. إذا جاء الطالب بدون أن يحضر سوف يكون غائبا عن الدرس تماما. ويكون الأفضل، وليس أصلا يعني ليس ضروريا دائما، أن يقرأ الطالب مضافا إلى متن الكتاب شرحا من الشروح، لكي يستطيع أن يميز بين الشرح المكتوب والشرح الذي يشرحه الأستاذ، وما هو الفارق، وأين هو العمق، وما إلى ذلك. هذه وصايا أطرحها بين يدي الأخوة. طريقتي في تدريس الحلقات هي التالي. طبعا توجد، ودائما أنا هذه طريقتي، توجد ثلاثة أنحاء من التدريس: مدرس يقف عند العبارة فقط وفقط، ومدرس يوسع الأبحاث ويأتي بأبحاث مضافة إلى الحلقة الثالثة من البحث الخارج. ومن وجهة نظر الصحيح هي الطريقة الوسطى، هذه الأبحاث لا تدرس كعبارة، نحن نفككها كعبارة، لكن لابد أن يفهمها الطالب بنحو الإذعان والتصديق، وقد يحتاج الأمر إلى مجموعة من المقدمات، أو يحتاج الأمر أحياناً لكي يفهم الطالب العبارة الإشكال على العبارة أو توضيح العبارة من البحث الخارج. لا نريد حينما نؤتي بمطلب من البحث الخارج زيادة المعلومات، إنما نحتاج أحياناً العبارة فيها غموض فنحتاج أن نرجع فيها إلى البحث الخارج لكي يفهم الطالب العبارة بشكل معمق. فطريقة وسطى بين الوقوف عند العبارة فقط وبين زيادة أبحاث وإدخال أبحاث جديدة، لابد أن نعمق العبارة، نفهم العبارة كما هي ونعمق البحث فيها، لأننا أحيانا حينما نقف على العبارة بما هي عبارة قد نصل إلى نتائج في الشرح تختلف تماما عما يريد السيد الشهيد رحمة الله عليه بيانه وتوضيحه. إذا عرفنا هذا، أحتاج أن أدخل اليوم في نظرة سريعة في مراحل تطور الفكر الأصولي. كمقدمة لدراسة الحلقة الثالثة، أحتاج أن أضع الأخوة في صورة إجمالية عن مراحل تطور الفكر الأصولي. لا لا، ليست نهائية، هسه سيأتي إن شاء الله في بحث، كل بحث أقول هذا الرأي السيد الصدر رحمة الله عليه ليس هو النهائي، سيغيره في البحث الخارج، وبعض الأبحاث لا هو يطرح الرأي النهائي في هذه الأبحاث، تختلف من بحث إلى بحث. في النظرة السريعة أقول عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولست هنا بصدد توضيح التعريف ولا الإشكال عليه، إنما هذا التعريف يلقي ضوءا على أن الحاجة لعلم الأصول إنما تبدأ حينما لا يستطيع الناس التعرف على الأحكام الشرعية من المعصوم مباشرة. إذا كان المعصوم بين ظهرانينا فنسأل المعصوم عن الحكم الشرعي ونتعرف على الحكم الشرعي، وبالتالي لا نحتاج إلى عناصر مشتركة وقواعد لكي نستفيد منها في عملية استنباط الحكم الشرعي. وعليه فالحاجة إلى علم الأصول نستطيع أن نقول أنها حاجة تاريخية، أي أننا كلما ابتعدنا عن عصر النص فنحتاج إلى مجموعة من القواعد تعين الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. وإلا فإن الإنسان الذي يعيش في عصر المعصوم ويسمع الحكم الشرعي منه مباشرة فإنه ويعرف ظروف وملابسات الكلام الذي قاله المعصوم فإنه حينئذ لا يحتاج إلى قواعد لكي يستنبط الحكم الشرعي من كلام المعصوم. أما إذا ابتعد الإنسان عن عصر النص وأخذ الأحكام بالاعتماد على نقل الرواة وضاعت عليه الكثير من قرائن الحديث، فهو يضطر في البحث عن قواعد عامة توصله إلى الحكم الشرعي. مثلا ماذا لو تعارض الدليلان؟ هل الظهور حجة؟ هل الظهور حجة؟ نقل الثقة حجة أم ليس بحجة؟ هذا كله احتاجه الفقيه والإنسان حينما ابتعد عن عصر النص. وبهذا نستطيع تفسير تأخر التفكير الأصولي عند الإمامية عما هو عليه عند العامة، لأن العامة انتهى عندهم عصر النص عام 11 هجرية بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بينما امتد عصر النص عندنا إلى بداية الغيبة الكبرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 329 هجرية. دون أن يعني ذلك أن الشيعة لم تكن لديهم تأليفات أصولية قبل هذا التاريخ. هشام ابن الحكم متوفى 199 وهو من تلامذة وأصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ألف رسالة في الألفاظ، وبعده يونس ابن عبد الرحمن المتوفى 183 أو مزامن له أو قبله ربما، لا بعده يونس ابن عبد الرحمن ألف لأنه من أصحاب الإمام الكاظم، ألف رسالة في اختلاف الحديث ومسائله. والفضل ابن شاذان أيضا ألف رسالة في اجتماع الأمر والنهي التي ينقل الشيخ الكليني بعضا منها، واحد من موارد الإشكال على مقدمة الشيخ الكليني في الكافي أنه لا ينقل إلا عن الصادقين هو هذا، أنه نقل جملة من الموارد عن رواة لم تصل إلى الإمام. من الموارد التي نقل فيها عن رواة نقل بعض آراء الفضل بن شاذان في رسالة اجتماع الأمر والنهي. لكن نعتقد أن هذه الأبحاث الأصولية عند الإمامية قبل الغيبة الكبرى ما كانت عن حاجة حقيقية، وربما كانت ولعلها كانت بإرشاد من الأئمة لكي يعلموا الشيعة طريقة الاستدلال وطريقة الاستنباط. إذن حاجة الفقيه إلى علم الأصول تبدأ حينما ينتهي عصر النص، وتزداد الحاجة كلما ابتعدنا عن عصر النص وكلما افتقدنا للقرائن والظروف والملابسات التي تحيط بالدليل الشرعي. وعليه لم تكن الحاجة أصيلة عند الإمامية ما قبل الغيبة الكبرى، ولكنها بدأت أصيلة بعد الغيبة الكبرى، حيث احتاج علماء الإمامية إلى مجموعة من القواعد لكي يتوصلوا إلى استنباط الحكم الشرعي من كم الأدلة الهائل الذي بين أيديهم، والذي فيه تعارض، والذي فيه إجمال، والذي فيه الكثير من الملابسات التي تجعله ربما غير واضح إن لم يعمل الفقيه الفكر لاستنباط الحكم الشرعي. كتب علماء الشيعة في المباحث الأصولية بعد ذلك، لكن لم يكتبوا بشكل مستقل، إنما كتبوا في علم الفقه تارة، ضمن علم الفقه تارة، وضمن علم الكلام تارة أخرى، إلى أن وصلوا في الربع الأول من القرن الرابع إلى مرحلة التأسيس أو التأليف المستقل في علم الأصول. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقسم تاريخ علم الأصول إلى ثلاثة عصور. العصر الأول يسميه العصر التمهيدي، هذا العصر يقول يبدأ بالحسن ابن أبي عقيل العماني الذي كان حيا إلى عام 339 هجرية، ثم ابن الجنيد المتوفى 384 هجرية، ثم الشيخ المفيد المتوفى 413 هجرية الذي كتب كتابا مستقلا في الأصول اسمه التذكرة بأصول الفقه، وللأسف هذا الكتاب لم يصلنا، إنما وصل تلخيصه لتلميذه الكراتشكي وطبع مستقلا في لبنان بعنوان أصول الفقه، ثم طبع في مؤلفات الشيخ المفيد بعنوان التذكرة بأصول الفقه. ثم السيد المرتضى المتوفى 436 هجرية كتب الذريعة إلى أصول الشريعة. طبعا هناك من يقول يفكك بين ما عليه ابن أبي عقيل العماني عقيل العماني وابن الجنيد وبين ما عليه المفيد ثم المرتضى. يقول البعض إن الشيعة كانوا على مدرستين، مدرسة ذهبت بعيدا في الالتزام بالخبر وتركت مقتضيات العقل تماما، وهي المدرسة المعتمدة على الروايات، وهي المدرسة القمية لوجود الوفرة الوافرة من رواة الحديث في قم. تقابل هذه المدرسة مدرسة أخرى على النقيض، اعتمدت تماما على العقل، بل ربما نسب إليها العمل بالقياس، حيث أن كلمة الاعتماد على العقل في تلك الفترة كانت تساوق الاعتماد على القياس، حتى نسب إلى ابن الجنيد أنه كان يعمل بالقياس. مع المسألة تحتاج إلى تدقيق، هل ابن الجنيد فعلا كان يعمل بالقياس، القياس المذموم أم لا، هذا تحتاج إلى تحقيق. الشيخ النجاشي نسبها إلى بعض مشايخه أنه نقلوا أن ابن الجنيد كان يقول بالقياس. أي قياس؟ بعض علماء الشيعة يرفضون حتى قياس الأولوية، فربما كان رفضا لقياس الأولوية، تحتاج المسألة إلى تحقيق إنصاف. ثم يقول هذا البعض بين المدرستين العقلية التي يعتمدها ابن الجنيد والإخبارية التي تعتمدها مدرسة قم وعلى رأسها الصدوقان، جاءت مدرسة الشيخ المفيد ثم السيد المرتضى التي كانت وسطا بين المدرستين. هذا يسميه السيد الصدر رحمة الله عليه العصر التمهيدي لعلم الأصول. العصر الثاني يسميه عصر العلم، وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور وأثمرت وتحددت معالم الفكر الأصولي وانعكست على مجالات البحث الفقهي. ورائد هذا العصر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه المتوفى 460 هجرية في كتابه عدة الأصول. طبعا البعض يعتبر هذين العصرين عصرا واحدا، عصر العصر التمهيدي وعصر العلم. لكن الإنصاف، الإنصاف أن العصر الذي بدأ بعدة الأصول يختلف في كثير من الأمور التفصيلية عن العصر التمهيدي. من معالم ونوابغ هذا العصر، هذا العصر امتد إلى القرن الثاني عشر الهجري، إلى زمن الشيخ الوحيد البهبهاني المتوفى 1208، هذا عصر طويل الذي يسميه السيد الصدر عصر العلم. من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الوحيد البهبهاني إلى ما قبل الوحيد البهبهاني لم يحصل تطور مهم في علم الأصول، إنما من جاء هو امتداد لما ذكره الشيخ الطوسي، هو تفصيل بسيط لما يذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. نوابغ هذا العصر: الحسن ابن الشيخ الطوسي ألف المرشد إلى سبيل المتعبد، ابن زهرة الحلبي متوفى 585 ألف غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، المحقق الحلي المتوفى 676 هجرية ألف معارج الأصول، العلامة الحلي المتوفى 726 هجرية ألف نهاية الوصول إلى علم الأصول، الشهيد الأول المتوفى 786 هجرية ألف القواعد والفوائد. طبعا بعض هذه الكتب تخلط بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. المقداد السيوري المتوفى 826 ألف نهاية المأمول في شرح مبادئ الأصول، الشهيد الثاني 966 ألف تمهيد القواعد الأصولية والعربية، الحسن بن زين الدين العاملي ابن الشهيد الثاني المتوفى 1011 هجرية ألف معالم الدين وملاذ المجتهدين الذي كان مقررا دراسيا إلى وقت قريب، الشيخ البهائي المتوفى 1031 ألف زبدة الأصول، المحقق الخنساري سيد حسين بن جمال الدين المتوفى 1098 ألف مشارق الشموس في شرح الدروس، وهو كتاب فقهي ضمنه آراءه الأصولية. انتهى هذا العصر بمجيء الشيخ الوحيد البهبهاني، فابتدأ العصر الثالث. السيد الصدر يسمي هذا العصر عصر الكمال العلمي، ولعله يقصد عصر النضج العلمي. الكمال لا يمكن أن يطلق على عصر، لأنه نحن نزداد والعلم الأصول يتكامل يوما بعد يوم. هذا العصر بدأ بظهور مدرسة الوحيد البهبهاني في كربلاء في القرن الثاني عشر الهجري، الذي خاض صراعا فكريا معروفا مع الإخبارية مع الشيخ يوسف البحراني، وانتصر الشيخ الوحيد على الإخبارية في ذلك العصر. والسيد الصدر يقول هذا العصر يقسم إلى ثلاثة أجيال، هذا العصر الثالث. الجيل الأول يتمثل في المحققين من تلامذة الشيخ الوحيد كالسيد مهدي بحر العلوم المتوفى 1212 هجرية، والشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1227 هجرية، والمرزة أبو القاسم القم الجيلاني المتوفى 1227 هجرية، وهو صاحب كتاب قوانين الأصول، صاحب كتاب القوانين الذي أيضا كان مدار البحث في الحوزات العلمية. الجيل الثاني يتمثل بتلامذة الجيل الأول، وهم الشيخ محمد حسين ابن عبد الرحيم الأصفهاني المتوفى سنة 1250 هجرية أو 48 هجرية، صاحب كتاب الفصول الذي أيضا كان مدار البحث إلى وقت قريب، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، والمولى أحمد النراقي المتوفى 1245، والشيخ محمد حسن النجف المتوفى 1266. الجيل الثالث فرائده الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى 1281 في كتابه فرائد الأصول المسمى بالرسائل لاشتماله على رسائل خمس، هي القطع والظن والبراءة والاستصحاب والتعادل والتراجع. ويرى البعض، هنا التقسيم للسيد الصدر رحمة الله عليه إلى ثلاثة عصور، يرى البعض إن الشيخ الأنصاري في كتابه الرسائل قد افتتح عصرا رابعا، لأن ما جاء في الرسائل مختلف تماما في مضمونه وتفصيله وتعميقه عما سبق. فيعتبر البعض أن الشيخ الأنصاري هو رائد العصر الرابع وليس متمما وجيلا من أجيال العصر الثالث. فإذا اعتبرنا الشيخ الأنصاري هو رائد العصر الرابع، فمن أكابر هذا العصر الشيخ الآخوند الخراساني في كتابه كفاية الأصول، هو متوفى 1329، ثم تلميذيه محمد حسين الأصفهاني المتوفى 1341 صاحب نهاية الدراية، والميرز النائيني الذي نستطيع التعرف على أفكاره من خلال تقريرات تلميذيه السيد القوي رحمة الله عليه المتوفى 1413 هجرية في أجود التقريرات، والشيخ محمد علي الكاظمي المتوفى 1365 هجرية في فوائد الفصول. هذا إذا اعتبرنا أن الشيخ الأنصاري رائد العصر الرابع، وبالتالي فمن أكابر هذا العصر الشيخ الآخوند وتلامذة الشيخ الآخوند. ولا أظنني مغاليا إن قلت إن أفكار السيد الصدر رحمة الله عليه تمثل عصرا جديدا في علم الأصول. إذا اعتبرنا إن الشيخ الأنصاري رائد العصر الرابع، فليكن مجيء السيد الشهيد رحمة الله عليه هو افتتاح للعصر الخامس في علم الأصول. وإن كان الشيخ الأنصاري امتداد للعصر الثالث، فالسيد الصدر رحمة الله عليه هو باكورة العصر الرابع في علم الأصول. لكن ربما يناقش في ذلك، لأن القدر لم يمهل السيد الصدر رحمة الله عليه لكي يدرس دورة أصولية في البحث الخارج على وفق منهجته، إنما طرح المنهج على مستوى الحلقات ولم يمهله الغدر كي يدرس دورة أصولية وفق المنهج التي يريد والتي رسمها لعلم الأصول. لكن المنصف المتمعن يجد أن الأفكار التي طرحت ولو من خلال المنهج القديمة هي أفكار جديدة تماما وتعبر عن نظريات جديدة تماما، وبالتالي تصلح تماما لأن تكون باكورة عصر خامس. إذا عرفنا هذا، فأقول أهم كتب الأصول على مدى التاريخ الإمامي هي التالي. أهم الكتب الأصولية، قرأت الكثير منها لكن للتلخيص أقول أهم كتب الأصول في التاريخ الإمامي: 1. التذكرة بأصول الفقه للشيخ المفيد متوفى 1413 هجرية، وقلت وصلنا مختصره على يد تلميذه محمد بن علي بن عثمان الكراتشكي متوفى 439 هجرية، نقله في كتابه كنز الفوائد، وطبع مستقلا في لبنان عام 1408 بعنوان أصول الفقه، ثم طبع ضمن مؤلفات سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد بعنوان التذكرة بأصول الفقه. الكتاب الثاني: الذريعة إلى أصول الشريعة السيد المرتضى علي بن الحسين المتوفى 436 هجرية. الكتاب الثالث: عدة الأصول لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى 460 هجرية. الكتاب الرابع: معارج الأصول لنجم الدين جعفر بن الحسين المحقق الحلي المتوفى 676 هجرية. الخامس: نهاية الوصول إلى علم الأصول للحسن ابن يوسف ابن المطهر العلامة الحلي المتوفى 726 هجرية. ثم معالم الدين، وهو لابن الشهيد الثاني المتوفى 1011 هجرية. ثم زبدة الأصول للشيخ البهاء المتوفى 1031 هجرية، ثم القوانين، قوانين المحكمة أو قوانين الأصول للميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي المتوفى 1231 هجرية، ثم الفصول الغروية في الأصول الفقهية محمد حسين ابن عبد الرحيم المتوفى 1250 هجرية، ثم فرائد الأصول أو الرسائل للشيخ الأنصاري المتوفى 1281 هجرية، ثم كفاية الأصول للشيخ الآخوند الخراساني المتوفى 1329 هجرية، ثم أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر المتوفى 1383 هجرية، ثم دروس في علم الأصول أو ما تعرف بالحلقات للسيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه المتوفى 1400 هجرية. المقررات الأصولية في الحوزات العلمية، في بعض الحوزات كان تدرس المعالم لابن الشهيد الثاني، ثم القوانين، ثم الرسائل، ثم الكفاية في مرحلة من مراحل الحوزة، هكذا كانت تدرس. في بعض الحوزات في مرحلة تاريخية أخرى تدرس المعالم ثم أصول المظفر ثم الرسائل ثم الكفاية. في حوزات أخرى حلقات السيد الصدر أو الرسائل ثم الكفاية. في قم أخيرا الحلقات ثم الأصول العامة للفقه المقارن أو الكفاية. واليوم المعتمد الكتب الثلاثة التالية: أصول المظفر والحلقات والكفاية. أصول المظفر حلقات السيد الصدر رحمة الله عليه، وبينت أهميتها، أهم شروحها، توجد لها عدة شروح. الشرح الذي صدر أولا شرح سماحة الشيخ الهيرواني الله يحفظه ويديمه، وأيضا صدر شرح آخر وهو جيد جدا للشيخ المنصوري، والحلقة الثانية لها شرحان، أحدهما للشيخ عبد الجبار الرفاعي والثاني للشيخ صنقور البحراني. نعم، سيد كمال صدر شرح مكتوب وأيضا يضيف الجناب الشيخ سيد كمال الحيدري، أنا ما شايفه صادر لأنه أنا كاتب كنت كتابة عند الثالثة، والكتاب الثاني أصول المظفر ولها أيضا عدة شروح، أظن أنا اللي شايف أن ثلاث شروح: شرح المفيد للشهركاني، وشرح أصول الفقه للخرسان، وأيضا الظفر بمطالب أصول المظفر للشيخ السويد، لكن أيضا مو كامل هذا الشرح. الرسائل ولها ما يقارب من 99 شرحا، وأهم شروحها بحر الفوائد في شرح الفرائد للميرزا محمد حسن الاشتياني، وهو من تلاميذ المؤلف متوفى 1319. وكفاية الأصول ولها ما يزيد على 105 شرح، والذي يريد منكم أن يدرس الكفاية أهم شروح الكفاية: منتهى الدراية في توضيح الكفاية للسيد المروج، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول للفيروز أبادي، الهداية في شرح الكفاية لعبد الحسين التستري الكاظمي، وشرحان توضيحهم جيد جدا للشيخ الكرمي: طريق الوصول إلى كفاية الأصول 4 مجلدات، والهداية في توضيح الكفاية 5 مجلدات. ثم صدر أخيرا شرحان، أحدهما للشيخ الراضي أظن محمد تقي، والآخر للشيخ القرواني في 5 أجزاء. أهم تقريرات البحث الخارج التي يفترض أن الطالب يحاول أن يشتريها تباعا: تقريرات الميرزا محمد حسين النائين المتوفى 1355 هجرية، فوائد الأصول التي هي فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي المتوفى 1365 هجرية، وأجود التقريرات للسيد الخوئي المتوفى 1413 هجرية. فوائد الأصول وأجود التقريرات. فوائد الأصول للكاظمي وأجور التقريرات للسيد الكوي. التقريرات الأخرى الأغا ضياء الدين العراقي متوفى 1361، يوجد تقريران، التقرير الأول الشيخ هاشم الآملي بدائع الأفكار، والتقرير الثاني محمد تقي البروجردي نهاية الأفكار. السيد الخميني رحمة الله عليه أيضا له تقرير لدرسه قرره السبحاني اسمه تهذيب الأصول. السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه له عدة تقريرات لبحثه الشريف، الأول السيد علي الشهرودي دراسات في أصول الفقه، الثاني الشيخ محمد إسحاق الفياض محاضرات في أصول الفقه 5 أجزاء لكنه غير كامل، يكمله الجزء الثالث من مصباح الأصول لمحمد سرور البهبودي، والآن صدر الجزء الأول والثاني، العفو يكمله المحاضرات تعتبر الجزء الأول 5، ومحمد سرور البهبودي كمل في المصباح الجزء الثاني والثالث، والآن صدر الجزء الأول من المصباح، فصارت دورة المصباح دورة كاملة. من كتب البحث الخارجي المهمة منتقى الأصول للسيد الروحاني، سيد محمد الروحاني المتوفى وليس الحي، هذا أخوه محمد صادق، سيد محمد الروحاني الذي توفي في قم، وقرر بحثه الشريف السيد عبد الصاحب الحكيم، السيد الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم رحمة الله عليه، وهو من الكتب المهمة في بحوث الخارج في علم الأصول. وأيضا تقريرات السيد الصدر السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، التقريرات بحوث في علم الأصول للسيد محمود الهاشمي 7 أجزاء، ومباحث الأصول للسيد كاظم الحائري بدأ في القسم الثاني واكتمل 5 أجزاء، ثم بدأ الآن في القسم الأول وصدر منه جزءان على ما أظن أو 3، يحتاج إلى جزئين لكي يكتمل، وتقريرات حسن عبد الساتر الشيخ حسن عبد الساتر أيضا الذي تبدأ بتمهيد في مباحث الألفاظ ثم تأتي إلى مباحث الحجج، وأظنه 13 جزء، وإن كان الجزء يعني الأجزاء الأخيرة قررها على فهمه لعلم الأصول وليس على أساس حضوره للدرس البحث الخارج، الظاهر أن المباحث الأخيرة خرج من العراق بسبب الظروف الأمنية ولم يقرر درس السيد الشهيد رحمة الله عليه. من مختصرات علم الأصول التي تنفع كثقافة أصولية موجز في أصول الفقه للشيخ السبحاني، ومعجم المصطلحات الأصولية للسيد محمد الحسيني، وقاموس الأصول من جزئين للشيخ محمد صنقور البحراني. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ مع دراسة الحلقات بشكل معمق، يعني أن تدرس الحلقات بشكل معمق وينبغي لك أن تقرأ تلك الكتب، لا يجب دراستها بشكل معمق لكن ينبغي لك أن تقرأها، أصول المظفر تستطيع أن تقرأه في أثناء دراستك للحلقات، لطيف أن تقرأ أصول المظفر، والأصول العامة للفقه المقارن سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه، وأيضا بإمكانك أن تقرأ الأسس العقلية دراسة في المنطلقات العقلية للبحث في علم الأصول السيد عمار أبرغيف. هذا ما أردت أن أضعه بين أيديكم كمقدمة قبل دراسة الحلقة الثالثة إن شاء الله، سنكون من الغد نبدأ في تدريس الحلقة الثالثة، في مقدمات الحلقة الثالثة نبدأ بالتعريف إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمالها، ونسألكم الدعاء، إحنا بحاجة إلى الدعاء أولا بخلوص النية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد.